sei buono e أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أنا بقرأ دلوقتي في الآية 47 حبيبتي في سورة القصص. نعم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقول فيها مدين واوين مديتين ف ف فتحة ف ياء فتحة ياء قاف مضمومة قو والواو المادية اللي بعد القاف حركتين ثم اللام مضمومة وبعدها واو حركتين نقرأها كالتالي فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا الدود سقط أنا سقط عندك يا بنتي فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لحظة هنا في الجانب اليمين هنا في حد بيسقط المدود فيقول فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا المد الطبيعي شوفي الواو قبلها حرف مضموم هم من ده حركتين الواو قبلها قف مضمومة تبقى نقرأ فيقول واللام بعدها واو مادية مضمومة هم من ده حركتين فيقولوا ربنا ربنا إن النون هنا خلي بالك مفتوحة لا الباب هي مشددة النون ليست مشددة النون مفتوحة لكن بعدها مد طبيب حركتين لأنه ما قبل المفتوح يبقى حركتين أيضا تقرأ رب الباء هي المشددة الباء هي المشددة ربنا فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. الهمزة مفتوحة وأنا بقرأ آياتك ونكون من المؤمنين. آياتك ونكون من المؤمنين. الأخت الفتحة كده آية. أنا شايفة دلوقتي بكوكو بتقول آية خطأ لأنها أمالت الهمزة وأمالت الياء. قالت آ ويا خطأ. شوف بقولها ازاي بالفتحة عندي ازاي من هنا ما عندي الفك ده مفصلة دي. آياتك ونكون من المؤمنين. آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا وانا بقرا الظاء الصف اللي هي الصف اللوحه الثانيه الصف الاخير الرقم الاخير ظاء ظاء ظاء وانت بتقرايها تقولي ما تقوليش تظاهر تظا تظا تاء تاء مستفله باعتدال تاء تاء تاء تاء مش تاء تاء تاء تاء ظاء تظاهر تظاهر الله اسم الكلمة نصين تظاهرا تظاهرا تظاهرا تظاهرا تظاهرا تظاهرا تظاهرا طيب المجموعة دي تقول تظاهرة لا مش هرة عشان كده بطلع عندكم غلط في الجنب ده كتير تظاهرة واحدة وزي تظاهرة حاولوها معايا بقى تظاهرة تظاهرة هارا هارا قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقال قا قا قا وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا إنا بكل كافرون ليست كافر كا كا كا كا كا كارم كريمة كا وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا إنا بكل كافرون أحسنتم كافرون كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما هو أهدى منهما أتبعه هو صادقين إن كنتم صادقين وأنا بقرأ كنتم يا بنات الكاف مضمومة كو والنون ساكنة إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين بعضكم بيعمل كده إن بيقولها كده شوفي بيعمل إزاي كلها كده بيقولوا كل شفايفك مضمومة ابدا ابدا بتضمي الساكن ليه شوفي انا بكتب كنتم الغنه ما تبقاش ابدا مضمومه ابدا والا كده فيها اشمام لكن انا بقراها كتالي بقول ان دي غنه ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ليس أضل أضل والهمزة الأولى رقيقة واللام رقيقة نقولها زي إيه بقى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ومن أضل ليس أضل الله مش أضل لأن لم رقيق أضل أي أقرأها على بعضها ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون خلي بالكم من الحرف المشدد يعني هو حرفين يعني لما قرأت وصلنا ما قرأتاش وصلنا بسرعة ما جريتش على الصاد ولقد وصى وصى الصاد الأولى في رخاوتها الصوت الجريان صوت وقرأت بعد كده الصاد المفتوحة ولقد وصلنا لهم القول القول ما قرأتاش القول ما جريتش على الواو لأن برضو جوه حرف رخو يعني صوت في جريان صوت طويل في جريان. فقرأت كده ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. أخذت المشدد في اللام والمشدد في الكاف والمشدد في الصاد. إزاي نقرأها؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. قالوا شايف الضمة؟ قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. المشدد. قالوا كان ده الخيشوم كده ان عشان كده بقول صوت الغنة صوت جميل بيطلع من الخيشوم. انه الحق من ربنا. انه الحق من ربنا. انا كنا من قبله مسلمين. فتح اللام ازاي يا بناتي؟ بقول ايه؟ ما بقولش اولى لا لا. شايف الصوت مفتوح ازاي؟ اولئك يؤتون اجرهم مرتين. اولئك يؤتون اجرهم مرتين. اولئك يؤتون اجرهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ليس أجرهم يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويدرؤون بالحسنة السيئة. ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. ليس يم ومما رزقناهم ينفقون. وأفعلهم شوية ينفقون. ليس يوم هي يون بس هي بقى طبعا لانها هي هنا اخفاء نون بعدها ساكنه بعدها فاء ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اللهم اجعلني وإياكم واجعلني وإياكم ممن سمع اللغو أعرض عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللهم اجعلنا من هؤلاء, اللهم اجعلنا ممن هداهم الله يا رب العالمين, واجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن يا بناتي لقلوبنا شفاء, اللهم اجعله شفاء لنا وشغلنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم, وارزقنا الإخلاص في تعلمه وفي تعليمه, وارزقنا الإخلاص في تعلمه وفي نقله, وارزقنا العمل بكتاب ربي, ارزقنا القرآن قولا وعملا, وارزقنا خلق القرآن. القرآن جميل لمن أخذه حق, القرآن شفاء لبناتي للصدور حقا يغنيك عن الدنيا وما فيها, القرآن لأنه شفاء للصدور. من أراد شفاء صدري فعليه بالقرآن, من أراد الدنيا فعليه بالقرآن, من أراد الآخرة فعليه بالقرآن. أوصيكم ونفسي أن لا يشغلك شيء عن كتاب ربي أبدا, لأن سبحان الله يا بناتي لما أبو أرى الدنيا وما فيها وتحول الدنيا وأحوال الدنيا, مقصودي بالقرآن, مقصودي في القرآن الانشغال بالقرآن, يعني الانشغال بالله عز وجل. لأن لما باجي بأنظر في الناس اللي هم سبحان الله يعني في لحظات بقى مفارقة الدنيا, لما يكون واحد معاه القرآن يندفع, يبقى القرآن سبحان الأثر باين عليه, اللهم ارزقني وإياكم, بيبقى هو ده, بيكون هو ده أهم غرض فيه, إن هو ربنا سبحانه وتعالى يختم له بكده. فارزقني وإياكم حسن الخاتمة, انشغلنا بعمل يقربنا من الله وعسلنا. تعرف مثلا لما بعض الناس تقول لبعض انت ايه انت ايه ايوه نعم كده, حقيقة هذا حق, ان ربنا لو احبك عسلك. يعني ايه عسلك بقى؟ يعني يسر لك عمل صالح وعيش عليه ويقبضك عليه بقى، ويبقى دي حسن الخاتمة. يبقى الانسان قاعد في الدنيا كان غرقان في الدنيا وكده، وبعد كده يعمل يحصل له ايه ربنا؟ وطبعا انا عايز اقول لك يعني ممكن يكون الانسان عنده بلاءات الدنيا لكن ربنا سبحانه وتعالى عسله، يعني حتى ممكن يكون السبب انه يعسله ان جاب له بلاء يقوم ويقبضه على الصبر على البلاء، والصبر ده عمل صالح ويقبضه على هذا العمل الصالح ايا كان العمل الصالح. فاسال ربي ان يرزقني واياكم ان يختم لنا بالصالحات اجلا. اختنا الله رحمه الله عليها اللي هي كانت توفاها الله يوم الخميس، بنت من بنات المسجد يعني كانت تحفظ معانا، عايز اقول لكم انها لاخر لحظه، يعني هي كانت في العنايه لكن لاخر لحظه تقول لاخواتها ما يروحوا لها ايه، تقول لهم النساء لما بتقعد مع بعض بتتكلم كتير يعني تعرفين، وممكن قد يكون الكلام غير مفيد يعني، فتقول لهم تعالوا نراجع صوره كذا، تيجي نراجع صوره كذا، تيجي نراجع صوره كذا، راجعين صوره كذا. ما شاء الله قوة الله. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمه، ان الواحد يبقى منشغل فعلا بحق الحق بجد، يعني ياخد القران يعني. اللهم ارزقنا الاخلاص باخته. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، تاخديه وانت مخلصه صالحه، تاخديه بحق عشان تنقليه بحق، علشان ما تأثميش لما تنقليه، لانك لو نقلتيه صح هتبقى اثمه امر شديد جدا. احنا وقفنا عند فرعون في الآية السابقة لما قال لموسى إيه؟ لما قال لوزيره وقال لي ما إيه؟ قال أولا نفعا إن لقومي أيها الملأ ما علمت لكم من إله إيه؟ ما فيش إله غير يعني، فأوقي لي هامان على إيه؟ على الطين، فاجعل لي صرحا. وقلنا عايز يعمل برج طويل عالي جدا جدا، هو بيتهكم وبيسخر من موسى وإيه؟ ورب وإله موسى. فهم يقول له اعمل لي كده صرح عالي كده عشان اقعد اطلع اكون عالي جدا عشان اطلع فيه وابتدي ايه عشان اشوف اله موسى دي. وهو كمان بيقول له هو اصلا، هو بيقول بقى على موسى اني كمان اصلا انا اظنه من الكاذبين. يؤخذ من هذه الايه السابقه يا بناتي الاتي، انه انكر الحق، انكر الحق ده امر شديد جدا. يبقى قدامك الحق واحرجتني فيه وانكرتني فيه، يا بنتي ده الحق بتجني في الباطل، في الباطل. بعض الناس عندها مجادلة بالحق وتظن انها تضحك به الباطل، عمر الباطل ما يضحك الحق ابدا ابدا، لان ان الباطل كان ايه. من فوائد الايه الفائده الاولى ان فرعون سيطر على قلوب قومه، ولذلك مثل هذا سبحان الله لما يقول لقومه يا ايها الملأ ويوافقوا على عمله ده، يبقى ناس سلب منهم ايه عقلهم، سلبت عقولهم، وليه استخف قومهم في ايه فقطعوا. فيعني بيقول بقى عشان بيقول لهم اريد ان ايه، يعني هو بيقول لهم شوفوا ده في حد اله غيري، ما علمت لكم من اله غيري، وهم كده مصدقينه. هنا النقطه الفائده الاخرى التي تؤخذ من هذه الايه السابقه، تمويه فرعون على قومه وانه من اشد الناس مكرا وحيله، لما قال لهم ما علمت لكم من اله غيري. طب وانت عرفت ان في اله؟ عبدت ربنا؟ انت شفت الامم السابقه كانوا بتعبدوا من؟ هو كاذب يعني، هو كاذب يعني. يؤخذ من الآية إثبات علو الله، يعني ما تيجي تسألي أين الله تقومي تقولي، لو سألك حد وقالك أين الله تقولي فين؟ في السماء الذي على العرش استوى، يعني ما تقوليش في كل مكان، لا لا، لكن في كل مكان بإيه؟ بإحاطته، بعلمه، لا يغيب عنه، غائبة، ما فيش غائبة، لأن سبحان الله. أما أين الله زي اللي هي الجارية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قالت الذي في السماء. طب هو فرعون نعرف أنه هو اللي هو بسمع شكرا، قال له وقال له لما قال له اجعلني عشان كده وعايز يطلع ها. طيب يبقى هذا إثبات علو ربي، ونأخذه من قول فرعون فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وهذا دليل أن موسى قال له إن الله فين؟ في السماء، لكن هو لم يؤمن. الفائدة الرابعة التي تأخذ من الآية أن فرعون كان يعني كان له سلطة في مملكته وكان له من يعاونه في ذلك، لأنه قال له إيه عايز اللي هو المعاونين يعملوا له إيه، يبنوا له الصرح. نعم. الفائدة التي تؤخذ ذلك إنه سبحان الله أمر الفائدة أن الفخار أقوى من الطين غير الموقد عليه، يؤخذ في قوله فأوقد لي هامان على الطين. ما هو لما بيتوقد على الطين بحساب بيبقى عامله ايه؟ فخار. مش انتوا عارفين الطين الناس اللي عندهم بيبقوا طين وبيولعوا عليه بيعملوا بيصنعوا منه الايه؟ القلل، الفخار يعني. اذا الفخار ايه؟ اللي هو الطوب والطوب، نعم اقوى يعني. فهو طلع قال له كده فاوقد لي يا هامان على فاوقد لي هامان على الطين. ولذلك قيل وقد يكون فرعون اول من اخترع هذا، أو يكون قد معلوما من قبل ذلك. الفائدة التي تؤخذ أيضا من الآية طغيان فرعون الشديد واستكباره الشديد، حيث ذكر ربي سبحانه وتعالى بصورة لعلي أطلع إلى إله موسى وإني كأنه نوع من الإيه؟ نعم. الفائدة التي تؤخذ من ذلك أن فرعون من أكذب الناس، لقوله ما علمت لكم من إله غيري وقولي إني لأظنه من الكاذبين. هو اللي كاذب، هو المدعي، وهو اللي دعوه باطل، لأنه هو سبحان الله يعني لو كان يعني لو نظر وسأل وعلم أن هناك كان ربي سبحانه وتعالى يعبد منذ أن خمر سبحانه وتعالى والرسل السابقين أو من يعني لو سأل لكان إيه العالم. الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى إن حصل بقى من فرعون وقومه وجنوده، قال ربي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الاستكبار شيء شديد يا بناتي جدا. ولذلك يقول المفسر رحمة الله عليه واستكبر هو جنوده في الأرض أي في أرض مصر بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قال لك استكبر من الكبرياء ومن العظمة، مع إن رب في الحديث ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. من نازعني فيهما ألقيت في النار ولا إيه؟ يعني اللي عنده بعض الناس عندهم إيه؟ كبر وعز، يعتز بإيه؟ معتز بإيه؟ بنفسه أو بكذا أو بماله أو ب... لا، نهى ربي عن ذلك، لأن هما الاثنين دول صفات من صفات من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك هو تكبر، والكبرياء هو وهي العظمة، والمعنى أنه ترقى وتعاظم هو وجنوده في الأمر. وقيل وزيادة الهمز والسين والتاء هنا للمبالغة في زيادة استكباره وزيادة عظمته. بالغ في الكبرياء وبالغ في العظمة هو وجنود نعم. وجنوده هنا الجند اللي هم إيه؟ أعوام يعني. وقوله في الأرض، في الأرض، في أرض اللي هي أرض من أرض من؟ أرض مصر، لأنه هو سبحان الله نعم استخف قومه فأطاعوه. هنا في قول ربي سبحانه وتعالى بغير الحق بيان للواقع، لأن الاستكبار كله مخالف للحق. قيل استكبر بغير الحق، هو أي استكبار؟ ما هو يكون مخالف للحق، دايما المستكبر مخالف للحق. وزيادة في، بس هنا بغير الحق قيل زيادة في تقبيح استكبار، يعني هو استكبر بس يعني بإيه؟ بزيادة قوي، زي ما تقول إيه أنت افتريت قوي يعني، يعني هو افترى. لكن نعم، فزيادة في تقبيح. فالاستكبار قبيح، فإذا وصف الاستكبار بغير الحق صار أقبح وأقبح. ونظير هذا في قول ربي سبحانه وتعالى، قول ربي سبحانه وتعالى يقتلون النبيين بإيه؟ بغير الحق. هم قتلهم بغير الحق، فإن قتل الأنبياء بغير حق، فلما يجي بقى في الكلام ويقتلون النبيين بغير حق دليل إن الأمر مبالغة في تقبيح قتل النبيين. يعني الأمر ما يجي الكلمة بغير الحق دليل على أنه إيه؟ مبالغة في الأمر ده. قولي تبارك وتعالى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، المراد هنا بالظن هنا قيل الرجحان أو اليقين، تأقنوا سبحان الله في هذا الأمر. وعموما فإنهم قولي تعالى أنهم إلينا لا يرجعون، لما تيجي تشوفي هذا معنى يرجعون أي يعودون. ولذلك قيل أو يردون إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن الكل سوف يرجع إلى من؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. فالإنسان راجع إلى الله في محياه وراجع إلى الله في مماته، فهو بعد الموت يرجع إلى الله. وكذلك في الدنيا أمر كله راجع لمين؟ يبقى هنا في الدنيا والآخرة إحنا راجعين لمن؟ هو كل أمر من أمورنا لمن؟ هو نصيتنا بداية لمن؟ سبحانه وتعالى. ذلك الآية دي معناها، شوف الآية دي كم من الكلمات في هذه الآية، لكن الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية كالتالي: قالك الفائدة الأولى بيان حال فرعون وجنوده أنهم كانوا قوم مستكبرون عن الحق. ومن أقبح صفات الإنسان أن يكون مستكبر عن الحق. يبقى الحق جليل وهو أعمى مش شايفه، بتكبر عليه، متعالي عليه، أو بمعنى أصح نبذ الحق وراء ظهره مش شايفه. هذه الفائدة الأولى. تؤخذ من الآية فائدة ثانية، أن من استكبر على الحق فهو شبه فرعون، وهو شبه جنود فرعون. ومن استكبر عن الحق يخشى أن يفعل به ما فعل ربي بمن. يؤخذ من الآية أيضا وجود الرضوخ للحق، يعني الرجوع للحق. لما يجي إنسان مثلا يقول لإنسان ده خطأ، يقول له لا ده مش خطأ، لا نقول له لا ارجع للحق، ارجع للحق. لأن الرضوخ للحق واجب أن تترجع إلى الحق. فالإنسان يجب عليه أن يرضخ للحق، يعني سواء وافق هواه أو خالف هواه، لأن الناس لا ترجع إلى الأمر إلا إذا وافق هواه. أما إذا خالف الحق هواها ما ترجعش، تبقى مجادلة، يزداد جدالها لأنه ما يتفقش مع هواها. وكان الأولى وكان الأحرى أن الإنسان يرضخ أو يذعن إلى إيه؟ إلى الحق. وإلا بقى فيه صفة من صفات إيه؟ كبر فرعون. يؤخذ منها أيضا أن الفائدة التي تالي ذلك، أن المستكبر ليس له حق. أنت بتكبر عليه، ما هو لما تشوفي المستكبر يا جماعة، ما هو ممكن يكون الإنسان مستكبر أو متكبر بنفسه أو بجاهه أو بعلمه أو بماله أو المرأة بجمالها. طب تعالي مسكي واحدة واحدة. لو المرأة مثلا يعني ماشية كده قاعدة تقبط كده في الأرض وماشية وهي إيه بقى، يعني بتقولي أي هي لو بصت في نفسها كده كمان شوية، بصت في صوابعها وإيديها دي، كل ده خلاص تحت ترابها إيه، وده مش ملكك. ده لو ما لو حال عليه الزمن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. طب مالك ليس ملكك. طب انت لو بنت بتتباهي باي حاجه عندك او بتتكبري باي حاجه، الناس المتكبرين بيتكبروا باي حاجه عندهم، طب انت لو كبرت باي حاجه عندك هي ملكك؟ لا تملكيها، لكن لانك لن تتسابقي بها على الصراط. احنا بنخرج من الدنيا دولابك بكل الحاجات اللي فيه بتسابق، لبسك بكل لبسك سايباه، اموالك غيرك هياخدها، ولبسك يعني مش هتتسابقي على الصراط ده بجمالك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بحسبك ولا بنسبك ولا انت كنت بوظيفتك، لا لا لا لا لا، انت اخدت ايه معاكي، انت عملت ايه في الدنيا، انت اجتهدت في ايه، انت خليت الدنيا ورا ظهرك ولا كانت الدنيا هي همك وبلا عيبك. الامر شديد يا جماعه، والله العظيم امر شديد جدا. ان المستكبر ليس له حق لقولي بغير الحق، علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول انه بغير المستكبر يتكبر بايه، ده بيتكبر بغير الحق، ده ملوش حق في هذا الامر ابدا، لانه هو حقا الحاجه اللي بيتكبر بها دي مش ملك، هي ملك من سبحانه وتعالى. الفائده التي تؤخذ منها ان هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن انه يرجع الى الله، شديده قوي يا بناتي، ان المستكبر يعمل عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، لأن من ظن أنه يرجع إلى الله لن يستكبر، مش هيقدر. أول ما يتذكر إنه سبحان كده يمشي في الأرض بيدب برجليه يقول ياه، ولا تمشي في الأرض إيه، أنك لن تخرق الأرض ولن تخرق الجبال طولا. كل ما يفتكر إنه راجع إلى ربي ويتحاسب على المشي دي، أما تيجي تبص تلاقيك تمشي كده مثلا، يعني أول هتتحاسب عن حتى المشية دي، تتحاسب عليها، تتحاسب عن كل شيء. إذن هيروح على طول في نفسه عامل إيه؟ تواضع وخائف ويخاف ربي، إني أخاف الله رب العالمين. لكن من يستكبر هو من ظن أنه لا يرجع، لأن لو يعرف أنه يرجع هيتحاسب، لا يستكبر. ولذلك دايما المستكبر ناسي، المستكبر ناسي إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر على إيه؟ ولذلك ما تيجي واحدة واحدة أنت متكبرة. لو كانت الست دي بتتقي الله فعلا بجد بجد، هتبقى عارفة قدر الكلمة اللي تقولها، مش ممكن، مش ممكن أكون متكبرة وأنا أقل من ذرة التراب الموجود على الأرض، سبحان أبدا. لكن سبحان الله يا بناتي، الكبر، الكبر إنك تغمسي الحق تضيعيه مش تظهريه، لا هو ده هنا بيضيع الحق، بيغير الحق، أراد أن يضيع الحق. الفائدة التي تؤخذ من ذلك أيضا أنه إثبات البعث، لأن سبحانه وتعالى يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يعني في رجع، وإلى الله ترجعون، يعني إلى الله مرجعكم جميعا، يعني في يوم قريب جدا هنخرج برا. وهنخرج إمتى يا بناتي؟ ده قريب جدا على فكرة، ده احنا هنخرج بعد أيام أو بعد شهر أو بعد ساعات، أو يمكن نفس ما يرجعش، أو يمكن لحظة ما تعودش. يا رب تختم لنا بالصالحات، يعني المسألة أسرع مما نتصور. أين التائبون؟ أين التائبون؟ فين العاملون؟ أين العاملون؟ أين الخائفون من الله عز وجل؟ إذن الآية بتتكلم عن إنه في يوم بعث أنا أرجع يا ربي، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا يا بناتي، وعد، وعد من الله إن كلنا إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة ما فيش يعني أمر، فيوش فيه كلام، ما فيش فيه رجعة، بس لكن يا رب ترزقني وإياكم العمل الصالح، يا رب ترزقني وإياكم إحسان العمل، يا رب ترزقني وإياكم الخشية من الله السر والعلم، يا رب ترزقني وإياكم مراقبة ربي سبحانه وتعالى، إني أراقبه في السر والعلم، إن أبقى خايفة منه في كل وقت، وخوفي إني أعمل في كل وقت، خوف من الله إني أعمل في كل وقت، الخوف من الله إني ما نسويش لحظة، لا يغيب عنك بالك لحظة، لا يغيب ربي عن بالك لحظة واحدة، لو ربي سبحانه وتعالى كان في نفسك لا يغيب عنك لحظة واحدة هيصبح عملك، والله لو ربي كنت تراقبي في السر والعلم ولا يغيب عنك لحظة واحدة، وانت نايمة وانت صحية وانت بتتحركي وانت ماشية بيتك وانت ماشية في الشارع وانت بتاكلي وانت بتشربي وانت بتتعاملي مع الناس وانت بتعلمي وانت بتتعلمي، والله هتحسين العمل، والله هتحسين المراقبة، والله هتغيري على دينك، والله هتحبي ربك وهتقتربي أكتر وهتزدادي أكتر، اللهم زدكم قربا من الله سبحانه وتعالى. الآية اللي بتنتج بعد ذلك، شوفي بقى كان الرد إيه بناتي، هو استكبر، هو يستكبر، هو تكبر، فكان الرد من الله عليه إيه، فأخذناه. وإذا أخذ ربي أحد أخذ عزيزا مقتدر، لأن ربي قادر قدير مقتدر، ربي يقدر ونحن لا نقدر، ربي قوي عزيز ونحن ضعفاء، ربي سبحانه وتعالى ناصية الخلق كلهم بيده ونحن لا نملك، فالملك هو من؟ مالك الملك، القادر المقتدر القدير، القادر المقتدر القدير، قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. ربي سبحانه وتعالى أخذه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، شوف الكلمة الشديدة زي بناتي أقولها لكم، فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الآية دي شو كم هي كتشيلي، الآية دي اسمها العظات، ازاي الآيات دي ناخد منها العظات، ازاي الآيات دي تراقبي، هي دي هيبقى شبيه من. ولذلك يقول المفسر رحمة الله عليه، فأخذناه أخذ فرعون وجنوده فنبذناهم، انتوا عارفين النبذ اللي هو ايه بناتي، طرحناهم في اليم، اليم هو البحر، البحر المالح، فغرقوا، فانظر كلمة كلمات فانظر اعتبر، الآية في اعتبار، نظر اعتبار، يعني أيها الظالم انظر واعتبر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك، فأخذناه الفاء هنا المراد بها أيضا سببية، اللي هي الفاء هنا خدناه بسبب السببية، يعني أي بسبب استكباره هو وجنود فرعون، يعني وجنوده، فأخذناه وجنوده فنبذناهم مقابل الاستكبار، كانت عقوبتهم على وجه الاستهجان والتحقير، الجزاء من جنس العمل، هم عملوا ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم إيه، نعم أغرقهم. ونبذناهم فنبذناهم، قيل النبذ الطرح، بقوة طرحناهم بقوة، والمطروح بقوة قيل في التفسير الآية والمطروح بقوة حقير. لأن العظيم لا تستطيع أن تنبذه نبذا، لأن العظيم لا تستطيع أن تنبذه نبذا، فهو خطير عظيم. إنما ينبذ نبذا من كان هينا حقيرا، كان هين على الله حقير عند الله فنبذه نبذا. والضمير هنا يعود على فرعون وجنوده، لم يغني هذا عن فرعون شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من لا شيء يقابله من قوة البشر، لأنه يقدر ولا نقدر سبحانه وتعالى. يقول ربي في اليم، لما يقول المفسرون في اليم قال البحر المالح احترازا من الأنهار، لأن الأنهار بحار أيضا لكن إيه غير مالحة، كما قال ربي لا يستوي إيه البحر هذا عذب الفرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، وقال مرج البحرين يلتقيان. فسر هنا ربي سبحانه وتعالى، سمى ربي سبحانه وتعالى الأنهار والبحار المالحة بحار. وقول ربي سبحانه وتعالى قيل البحر المالح هنا بيان للواقع الذي وجد فيه فرعون وجنود وبنود فرعون، لأنهم وجدوا في بحر اسمه بحر الايه قالوا القلزم، بحر هذا البحر القلزم ده قال لك بحر اللي هو البحر الأحمر الذي بين جدة ومصر وجد فيه فرعون، هذا الذي غرق فيه فرعون وقوم غرق في البحر ده في البحر الأحمر. يعني هنا حكمة هامة يا حبيبي. يقول المفسر انظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم إغراقا في اليم، لأن فرعون كان يفتخر بالأنهار ويقول لقومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا هذا خير من هذا الذي هو إيه مهين ولا يكاد يبين، على موسى يعني. فأخرجه ربي سبحانه وتعالى منها وأهلكه بما كان يفتخر به، فالجزاء من جنس من؟ من جنس العمل. قوله تعالى في التفسير فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر الخطاب هنا لمن؟ سبحان الله، هينتفع كل إنسان ينتفع بالخطاب، كل إنسان ينتفع. والمراد بالنظر هنا هو النظر إيه؟ قيل نظر اعتذار، نظر اعتبار، نظر بالقلب، لأن ممكن إنسان ينظر بعينه لكن لا يطلع لا يطعز، تبصي كده بعينيك لكن لا تطعزيش، لكن انظري بقلبك قولي آه ده فرعون تعمل فيه كده لأنه كان كذا وكذا وكذا. إذن فالنظر بالقلب، لأن العاقبة لا تنظر بالعين، لأن العاقبة لا تنظر بالعين. ولذلك هنا يقول ربي فانظر كيف كان العاقبة الوخيمة السيئة للغاية لمن؟ عاقبة من؟ الظالمين، العقبة هنا الظالمين، والمراد العقبة للظالمين هم الذين نقصوا ألك، هم نقصوا حقوق أنفسهم، ظلموا أنفسهم. ليه ظالم؟ ضيع حق نفسه، قيل أنهم ظلموا حقوق أنفسهم وظلموا أو نقصوا، ونقصوا لا خلي بالكم لأن الظلم ممكن يجي النقص يعني، وظلموا حقوق ربهم أن نقصوا، لأن الظلم في الأصل هو النقص، لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال ربي كلتا الجنتين آتت إيه ولم تظلم منه شيء. يعني إيه لم تظلم منه شيء هنا؟ لم تنقص، يبقى هنا يبقى الظلم هو عبارة عن إيه ولم تظلم يبقى نقص، يبقى هما نقصوا في حقوقهم لله ونقصوا في حقوق أن ضيع حقهم وضيع حق من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك الظالمين قيل المراد بهم الكافرون، لأنه يشير لما جرى لفرعون وقومه، وهم ظالمون ظلم كفر، لأن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم كفر أو ظلم معصية وهو دون الكفر، لأن الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا إن أو قال في ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال ربي ذلك إن الشرك شرك ظلم عظيم، إن ربنا سبحانه وتعالى كل معصية ربنا سبحانه وتعالى إن شاء غفر، أي واحد يوحد أنا لا إله إلا محمد رسول الله يقضي، قيل في أهل يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لو كانت يعني معصية كثيرة جدا لكن موحد في الكبائر عنده كبائر ذنوب يدخل النار على قدر ما يمضي ما ارتكب من المعاصي لكن يخرج منها لا يكون خالدا فيها على طول أبدا، لأن أصل التوحيد موجود عنده، لأنه من قال لا إله إلا الله سبحان الله خرج ربي سبحانه وتعالى من النار. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يا يعني هنا رب يقول لنا العبادي فانظر إلى مصيرهم إلى الهلاك بأتفاق بالأمور، وكان مصيرهم بالهلاك بإيه؟ بالماء. حول ولا قوة إلا بالله. فهذه حكمة اقتضتها حكمة ربي أن يأخذ كل إنسان بذنبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، ده تكبر بالماء، فكان الجزاء من جنس العمل، أي بما يقتضي ذنبه من إيه؟ من العقوبة. فكلا أخذنا بذنبه. شوفي لما يقول ربي بما اقتضي الذنب من عقوبة، يعني لما شوفي سبحان الله لما قوم قوم قالوا إيه؟ عاد قوم عاد استكبروا في الأرض وقالوا إيه؟ وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا إيه؟ يجحدون. هنا ربنا سبحانه وتعالى أرسل إيه؟ أرسل عليهم الريح، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خوف، فهل ترى لهم من باقية؟ كل ذلك الحكمة، هم ما استكبروا كانوا يعني كانوا متاع كده وطاع، فأرسل عليهم الريح حتى الرجل فيهم يتشال ويرفع ويرفع ويرفع ويرفع ويتقلب ويبقى كالنخل اللي هي شالت إيه؟ من غير رأس، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فقيل لا يعذبوا أصلا، هنا أخذهم ربي سبحانه وتعالى وابتدأت فيهم ثم يصعد إلى السماء ثم ينزل على رأسه كأنهم أعجاز نخل خاوية، وهذا أشد عقوبة، لأنها لو جاءتهم مرة واحدة ودمرتهم ما عذبوا وماتوا هلكوا، إنما كان الأمر إيه؟ يأخذهم بالأطراف وبعدين بعد كده يسلط عليهم. آية دي يا بناتي في قول ربي سبحانه وتعالى، الآية السابقة دي يؤخذ منها شيء، أول شيء يؤخذ منها أو الفوائد التي تؤخذ منها إن الذنوب سبب العقوبة، الذنوب فكلنا أخذنا بذنب، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله إيه يوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن أما تجدي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، يعني ده يقول لك إيه بقى؟ إن دومي على التوبة، دومي على الاستغفار، علشان ربنا سبحانه وتعالى يطهرك على طول، يبقى الإنسان كده يلقى الله هو إيه؟ طاهر. يعني خلي لسانك لا يفطر على الاستغفار، خلي لسانك لا يفطر على التوبة، توبة، لأن إحنا قد يفعل الإنسان ذنب من غير ما يحس أو من غير ما يشعر، أو يكون قصرا في طاعة، أو يكون عمل الطاعة بدون ابتداء، أو يكون عمل الطاعة ولم يؤديها حقها، أشياء كثيرة. إذا الذنوب سبب العقوبة، النقطة الأولى. يؤخذ منها أيضا بيان عظمة ربي وقدرة ربي سبحانه وتعالى، حيث أخذ هؤلاء الكفار بما لهم من القوة، كانوا أقوياء، كان قوي جدا، ونبذهم نبذا كما ينبذ الإنسان، فلم يبالي ولم يعجزوا ربي، لأن ربي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، قادر ولا يقدرون، ربي قادر وغيره لا يقدر. يؤخذ من هذه الآية حكمة ربي سبحانه وتعالى، حيث كان إهلاك فرعون وقومه بالماء الذي كان يتباهى به، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، يعني أنتم مش شايفين أنا، نعم. أما الفائدة التي تلي ذلك من هذه الآيات أن فرعون قد هلك في من هلك، وقول ربي سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تعرفين أن الآية دي خلت واحد من أكبر علماء المشركين آمن لما أخذ جثة فرعون وقعد يشوفها، ولا فعلا سبحان الله، إيه ده؟ ده موجود في الكتاب بتاعكم، ده موجود في القرآن، دخل في يعني كانت آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين، إنك دايما تتعزي ودايما تشوفي عاقبة الظالمين، فانظر نظر اعتبار وانظر لأحوال الظالمين كده في الأمم السابقة، وأنه ينبغي لنا أن نتعز بعاقبة هؤلاء، فلا نظلم مثل ما ظلموا هؤلاء، لأن ما دام عاقبة الظالم الهلاك فإن الإنسان يخشى أن يهلكه ربي سبحانه وتعالى، أو يأخذه ربي أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن الظلم حرمه ربي سبحانه وتعالى، لأنه سبب في العقوبة، ولأنه الظلم يعني ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأنه محرم، وإذا كان سواء كان الظلم للنفس أو للظلم للغير، سواء أنت ظلمت نفسك أو ظلمت غيرك، لأنه محرم بكل أنواعه لنفسك أو لغيرك. لأن ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا، وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يعني منع الظلم، منع الظلم، حرم ربي إنه ربي ليس، لأن ربي ليس بظلام للعبيد. الآية التي تلي ذلك: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وكانوا ويوم القيامة لا ينصرون. إزاي أئمة يدعون إلى النار؟ هيبوا أئمة؟ هو اللي بيدعو إلى معصية يبقى إمام في المعصية، يعني ده هيبقى سبحان الله كما قال جعلهم في الدنيا أئمة وجعلهم يدعون إلى النار لأنهم كانوا بيدعوا إلى الشرك، يوم القيامة لا ينصرون، لا ينفع عنهم العذاب، ما أحد هينفعهم أبدا، رؤساء في الشرك، لأن هم اللي يعني لأن هم اللي دعوا للشرك يبقى هو الإيه، هو المسؤول عن هذا، هو الإمام بتاعهم في الشرك. ولذلك وجعلناهم في الدنيا إما، ولو أنه يعني قيل في هذا الأمر جعلناهم إما يدعون إلى النار في الدنيا، قال لك لأن حقيقة الأمر إن إمامتهم بالكفر كانت في الدنيا، فكانوا إما في الدنيا يدعون إلى النار في الدنيا، لأن إمامتهم كانت فين؟ بيدعوا للكفر فين؟ في الدنيا، بالشرك في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا إما، بس إما إيه؟ متبوعين يقتلى بهم في الكفر، زي ما تيجي واحدة تعمل معصية يقول لك دي فلانة دي إمام في المعصية دي، وراها بقى كل الأتباع، فكل من أتى بعدهم وكان كفره لا حول ولا قوة إلا بالله مقتد به، كان لهم هذا الإمة، دول لهم حظ من هذا، نصيب من هذا الكفر لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله يدعون إلى النار، يدعو إلى النار بإيه؟ قيل بالقول والفعل، بالقول والفعل جميعا، فهم قبل أن يهلكوا يدعون بالقول والفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل. إزاي بقى؟ لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعوه إليه، يبقى برضه يبقى هو أشرك، وفي بعض الناس بتعمل زيه، اقتدوا به يعني. نعم، في هذه الآية يا جماعة هنا بيقول لك إيه؟ وقوله لا ينصرون، أي لا يجدون من ينصرهم ويدفع عنهم العذاب، مش لن يجدوا وليا ولا نصيرا، لن يجدوا يا مالك ونادوا يا مالك يقضي علينا يا ربي، اللي هم بينادوا على ايه من كتر العذاب اللي شايفينه، هم عايزين بعد كده يموتوا، هم عايزين يخلصوا، لكن بيجيلهم الموت لا يموتون فيها ولا ايه. تؤخذ من الايه، من فوائد هذه الايه يا جماعه، اشياء تؤخذ من هذه الايه. الفائده الاولى: حكمة ربي سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه، إيجادهم حكمة، فإن رجل قادر يجعل يعني قادر أن يجعل الناس على الهدى، لكن ولا يزولون إيه؟ مختلفين، مش كده؟ ولذلك خلقهم، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى، ولذلك لم رحم ربي، نعم، فلذلك خلقهم ربي سبحانه وتعالى لا يميز الخبيث من الطيب، عشان يبقى فيه جنة ونار، عشان يبقى فيه عصا وطاعين، لأنه بين لهم طريق الحق وطريق الهدى، لأن أرسل ربي إليهم الرسل وبين لهم الآيات، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. تؤخذ منها سبحان الله، الفائدة التي تؤخذ من هذه الآية أيضا حكمة ربي تعالى فيما خلق من أمره، وأنه بلاء وفتنة، إن ربنا لما يؤمن أوامره بلاء، اختبار، مقصود بالبلاء أنه اختبار، من اهتدى زي ما قلت لكم والتاني مش هيهتدي، يبقى بلاء ابتلى، ابتلي يبقى الايه. ولذلك يؤخذ منها اثبات، يؤخذ من هذه ايضا الايه ايضا اثبات الامامه في الشر طبعا، لانه يعني في آل فرعون كانوا يعني وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ايه يوقنون، دول كانوا ائمه في ايه، في الخير، في الصبر، ففرق بين هؤلاء ومن يقود الناس إلى يعني فرق بين من يقود الناس إلى شريعة الله ومن يقود الناس إلى الضلال. أوزارا ما أوزارا وليسألن يوم القيامة عن ما يسألن يوم القيامة عن مكانه إيه. يعني سبحان الله يا بناتي إن هنا قد يكون الإنسان إماما للشر يدعو للشر ولا يزو بالله. وما أكثر هؤلاء وما أكثر والله وما أكثر يدعون إلى الشر يدعون إلى الشر وآثرهم كل اللي يسمع كلامهم ويمشي عليهم ويتأثر بيهم واللي وراهم أئمة للشر. وفريق آخر إما يدعون إلى الإيه إلى الخير. يؤخذ منها أيضا إثبات أمر يوم أصل من هذه الآيات أمر هام جدا إثبات يوم القيامة في قول ربي ويوم القيامة لا ينصر. إذا في يوم القيامة طيب لماذا سمي يوم القيامة يوم القيامة؟ ليه سمي يوم القيامة يوم القيامة؟ قال لك سمي يوم القيامة يوم القيامة للثلاث أشياء دول. أول حاجة سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لرب العالمين، أنهم يوم يخرجون من الأجداث إيه صراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم تضرب ذلة ذلك اليوم. وأما الثاني المعنى الثاني لماذا سمي يوم القيامة يوم القيامة الأمور ثلاثة: أنه يقوم أولا أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لرب العالمين، الثاني أنه يقام فيه العدل، أنه يقام فيه العدل، أنه يقام فيه الميزان. يا عيني على من ظلم أو ضيع حق أو ضيع حق إنسان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأما الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا سمي يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد في ذلك اليوم، ولهذا سمي يوم القيامة. يؤخذ من هذه الآية أيضا فائدة بيان أن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة، لا ناصر لهم في الآخرة. ومثل من كان على شاكلتهم من المستكبرين على الحق فإنهم لن يجدون أحد ينصرهم من عذاب الله يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يقوم فيه لله رب العالمين. لن ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محدش ينفع حد أبدا يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. لا ينفعك بنتك ولا ابنك ولا أخوك ولا أمك ولا أبيك ولا زوجك. كل واحد يقول نفسي نفسي أنجو أنجو. طب مش أنا كنت نعمل زوجة؟ طب مش أنا كنت ابني أم نعمل أم؟ نفسي يوم شديد يا بناتي، يوم شديد يوم شديد. يوم العمل بقى، العمل اللي انت عملتيه في الدنيا ده اللي هيتعرض بقى. تخيلي بقى احنا بنخاف من امتحانات الدنيا والنتيجه وان نبقى خايبين واننا نسقط في الماده دي واننا ما نقراش صح كده. ده سهل، ده هين، ده هين، ده هين جدا. اليوم التاني ده الشديد، الوقفه وانت كتابك مليان مليان ومعاك كتاب مليان مليان يا بناتي مليان مملوء. اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى. اقرأي كتابك وانت واقفة لوحدك بقى، اقرأي صفحاتك، اقرأي ايامك اللي انت عملتي فيها ايه، اقرأي عمرك قضيتي فيه ازاي، اقرأي عمرك قضيتي فيه، اقرأي مالك اخرجتي ازاي، اقرأي مالك خدتي ازاي، اقرأي ساعاتك ضيعتيها فيه، اقرأي انفاسك راحت فيه. اللهم سلم، اللهم سلمنا يا بناتي، اللهم سلمنا، اللهم احسن وقفنا بين يديك يا ربي. اللهم لا تخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نجينا يوم العرض عليه، اللهم لا تخزينا يوم العرض عليه، اللهم لا تفضحنا بين خلائق، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا، اللهم جمل كتبنا، اللهم جمل كتبنا يا رب العالمين، اللهم تجاوز فيه عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. الآية 42 ما زلنا أعتقد فيها في وقت. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك وهي 42، قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني ملعونين في الدنيا ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول المفسر رحمة الله عليه: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزي مخزيين. لما تيجي تقولي في قوم فرعون بتقولي هم هم ايه؟ ما انت عارف ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل فيهم ربي. قال تعالى من المقبوحين يعني من المبعدين، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، لعنة من الله من غير الله، كما قال سبحانه وتعالى اولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فمن لعنة الله لعنة المؤمنون بالله، يعني سبحان الله. قال ابن مسعود في اللعنة ده لعنة طرد من رحمة الله، يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون، يعني حاجة شديدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في لعن، لما ابن مسعود قال لعن الله النامصة والمتنمصة، وقال مالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. الحديث أخرجه البخاري إن لعن الله الإيه النامصة والمتنمصة، هذا قال ابن مسعود. يعني إذن يعني حلهم يوم القيامة، حالهم يوم القيامة أنهم إيه في إيه في نعيم، ملعونين. ده قولي هم من المقبوحين هنا، يعني عقوبة هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى النار قيل ثلاثة أشياء، لأنهم يدعوا بعملهم وبقولهم وبفعلهم إلى النار، لأنهم كانوا مش أشركوا بالله، يبقى هم ومن تبعهم على الشرك يبقى هم دعوهم إلى النار ولا لا. طيب فقيل إذن عقوبة هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى النار بثلاثة أمور. الأمر الأول الإغراق بالماء، وإنهم إذا حل بهم العذاب يوم القيامة فلن يجدوا من ينصرهم، لأنه يقول ربي ويوم القيامة لا ينصرون. الأمر الثاني أن عليهم العار، عار الذي لحق بهم بما الذي لحق بمن لعنهم، لأن كل ما يفتكرهم حد يلعنهم، تلك اللعنة التي تلحقهم إلى يوم القيامة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يبقى هم ملعونين فين؟ في الدنيا. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن يكونوا من المحمودين المقربين، بل هم من المقبوحين المطرودين المبعدين. ثلاث أشياء شديدة، عار وطرد وعذاب في الدنيا، عذاب في البرزخ، في البرزخ. ولذلك قيل من فوائد هذه الآية أن عقوبة، أولا يؤخذ منها أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة من ساعة ما غيروا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. عقوبتهم وعذابهم مستمر مستمر، يعني ممتدة إلى يوم القيامة، يعني أولا بذكرى السيئة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فإن كل من ذكر آل فرعون يذكرهم بالإيه؟ اللعنة والبغض والكراهية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عليهم في كتابه الكريم. يعني مش ميزة يعني إنه يبقى فرعون. الفائدة الثانية تحقير الدنيا، فإن قوله في هذه الدنيا قال لك إيه؟ يؤخذ منها تحقير الدنيا، إن الدنيا دي تقال للقريب لدنو مرتبتها، سميت الدنيا وأنها دنيا، عشان كده الإنسان لما يجي تلاقي مثلا جاله بلاء تطبطبي عليك على اللي عندها بلاء وتقولها معلش حبيبتي دي دنيا. وقيل والدنيا هي مؤنث أدنى، وهي من الدنو الحسي والمعنى الأدنى. والدنيا مؤنث أدنى، يقول الكاتب وهي من الدنو الحسي والمعنوي. قال لك أما الدنو الحسي فلسبقها على الآخرة، يعني الأدنى، فهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة، هي اللي جانوا هي الموجودة يعني. أما الدنو المعنوي فلما تضمنته من النقص في جميع كل شيء، لا فيها راحة ولا فيها سعادة ولا فيها هنا مستمر. لو ضحكتي النهاردة مش هينفع بكرة، لو النهاردة كنت في عافية ممكن بكرة تكوني في بتاع، لو النهاردة بيتك فيه حاجة مثلا أو سلامة بكرة يكون عندك امتحان. دي الدنيا، هي دي الدنيا، لا تكون الدنيا دائما في سلامة أبدا، وإلا كانت بقيت إيه؟ بقيت جنة. ولذلك مما تضمنته هذه الدنيا في جميع، في النقص من جميع كمالاتها، كما فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، السعادة ناقص، الفرح ناقص، والحياة ناقصة. نعم. والآن لو تأملت جميع سبحان الله المدار والمنافع الدنيوية تجدها مشوبة بإيه؟ بضرر، بخطر. ولذلك سبحان الله يعني نجد سبحان الله إنه الدنيا دائما لا تبقى لأحد على وتيرة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، النهاردة فرح بكرة العكس، النهاردة أنت فرقة حبيب بكرة مولود، النهاردة في فرح في البيت ده بكرة حاجة تانية، يعني هيجي النهاردة عندك فرح لا تتوقعين هيستمر الفرح على طول. للدنيا نودي الدنيا، عشان كده هي ناقصة، وإلا كانت إيه؟ كانت جنة. أما الفائدة الثالثة التي تأخذ أيضا من الآية أن اللعنة التي وزعت على هؤلاء الفرعونيين تكون عليهم في الآخرة ولزناهم على عز بالله، ويوم القيامة هم من المقبوحين، لأن المقبوح معناه المبعد، واللعن هو الطرد والإبعاد، يعني مطرود في الدنيا مطرود في الآخرة، ملعون من الله في هذه الدنيا وملعون من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل ربي سبحانه وتعالى رحمته. نقف عند هذه الآية، أعتقد كده يبقى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وانفع بما تبلغ به جنتك، وادنا اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فقرنا عن أنظارنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بجنبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آيات الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بما أنزل ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء لكل داء، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات أولى من الجنة. اللهم يجب كتابنا اصلح حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وجب من نهاية مسؤول بدون مصاف. اللهم لا تدع لنا في نفوسنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا خسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ودعته، ولا مدينا إلا قضيت علينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة جنبا ولنا قيد إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.